الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره شكرا كثيرا، سأل الله سبحانه وتعالى يمن علي وعلى إخواني بالتوفيق والسداد، كما أرحب بعموم إخواني مستمعين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياهم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا بمنه وكرمه، آمين. لا شك أن طلب العلم من أفضل القربات وأجل الطاعات، وقد تواتر هذا في الأخبار، في الأدلة، في الكتاب، السنة. قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فذكر رفعة عامة في قوله الذين آمنوا، ثم ذكر أهل العلم خصوصا وأن لهم رفعة خاصة درجات على غيرهم، وأمر سبحانه وتعالى بالسؤال وطلب العلم، وأمر بالمزيد من طلب في قوله سبحانه: قل ربي زدني علما، وأن العبد عليه أن يطلب العلم لأجل أن يعمل وأن يتعبد لله سبحانه وتعالى على بصيرة، فتكون أموره وحركاته وأحواله كلها مبنية على الدليل من الكتاب والسنة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أخبار بأن الفقه في الدين أمر عظيم ومزية كبيرة، فقال عليه الصلاة والسلام المتفق عليه من حديث معاذ بن سفيان رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثبت هذا المعنى أيضا من حديث ابن عباس عند الترمذي، ومن حديث ابن ماجه، ومن حديث هريرة عند ابن ماجه، وفي حديث آخر عند ابن أبي عاصم وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقع، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا دلالة على أن التفقه في الدين من أجل الطاعات، ذهب جمهور العلماء أنه من أجل القربات، وأنه أفضل من نوافل الطاعات وسائر العبادات، لما فيه من الدلالة على علوم الشريعة بالأدلة، كما قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني. وقد جاء في أثر أن فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير وأن خير دينكم الورع، وهذا جاء مرفوعا من حديث هريرة، لكن صح جمع من العلم أنه موقوف من طريق من قول مطرف من عبد الله بن الشخير، كما يقول البيهقي وغيره. فلا شك أن فضل العلم خير من فضل العبادة، وذلك أن طلب العلم لأجل العمل والتعليم له ولغيره، أما العبادة فنفعها قاصر، ونص العلماء في قاعدة، وإن كانت ليست يعني مضطردة في كل شيء، لكنها تجري في كثير من الأحوال، وهو أن النفع المتعدي أفضل من القاصر، هذا من حيث الجملة، هذا كما سيأتي في مسائل، وهذا أو هذا كما هو في مسائل أخرى فيما يتعلق ببعض العبادات وبعض الأعمال، وهي هل المشقة يعني يعظم الأجر مطلقا، أو أنه بحسب ثمرة العمل وعائدته ونتيجته. ونص العلماء على أنه يجب على المكلف أن يتعلم العلم الذي يجب عليه أن يعمله، فهذا هو الضابط، كما نص على ذلك القاضي عياض جمع من العلم، أن العلم الواجب هو الذي يجب العمل به، فما كان من العمل واجبا فإن تعلمه واجب، وذلك أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه عبادة، وهذا عمل يجب عليك، وهذا عمل واجب عليك، وما دام واجبا عليك فإن الطريق إلى العلم به وموافقة الأدلة هو العلم، هو العلم. فتعين تعلم العلم الذي هو طريق لأداء هذا العمل، سواء كان عبادة أو معاملة مما يعرض لك. فلهذا الصلاة إذا وجبت على المكلف، والزكاة وصوم رمضان والحج، فإنه يجب أن يتعلم العلم الذي يؤدي به هذه العبادة. ليس المعنى أنه يجب يتعلم عليه التفاصيل، لا. ولهذا الصلاة واجب على المكلفين، وفيها أركان وفيها واجبات وفيها مستحبات، وعموم المسلمين يؤدونها ولا يفرقون بين الواجبات والأركان والمستحبات، وبإجماع المسلمين أن الصلاة صحيحة لهذا لعموم المكلفين. ولهذا لو سألت بعض الناس من يصلي من عموم عباد الله سبحانه وتعالى لا يفرق، لكنه يؤدي العبادة على الوجه المشروع في الصورة الظاهرة، في الصورة هذا هو الواجب. أما التفاصيل المتعلقة بالأحكام والتفاصيل المتعلقة بالفروق بين هذه الأفعال هذا ليس واجب، لكن علمه ومعرفته مما يزيد العبادة شرفا ورفعة ويجعلها درجة عالية. فرق بين من مثلا يصلي أو يصوم رمضان وهو يعلم هذه الأمور، وبين من لا يفرق بين هذا وهذا. ولهذا إذا دخل الإنسان مثلا في معاملة وهذه المعاملة، ونعلم أن أحكام الله سبحانه جارية على جميع مال العباد، سواء كان في دائرة ما في دائرة العبادات أو في دائرة المعاملات، والأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات الحل. فإذا دخل الإنسان في المعاملة فعليه أن يتعلم العلم الذي يمنعه من الوقوع في الحرام، من الوقوع في الحرام في هذه المعاملة. ليس التفاصيل أمور هذه المعاملات مثل ما تقدم، إذا كان هذه باب العبادات فكذلك في أبواب المعاملات. فأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدني وإخواني المسلمين علما وهدى وتقى، وأن يرزقني وإياهم حسن القول وحسن عمل منه وكرمه. آمين. نعم.